عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال رحمه الله: الوقص كسر العنق. ذكر المصنف رحمه الله برحمته الواسعة حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بتغسيل الميت وتكفينه إذا كان محرما، وقد تكون بعض الأحكام والمسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث أصلا في غسل الميت، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب الجنائز، وهذا هو صنيع الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء أنهم اعتنوا ببيان والترجمة لهذا الحديث في كتب الحديث وبيان أحكامه في كتب الفقه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. لم تبين الروايات من هو هذا الرجل، ولذلك يعتبر مبهما، والإبهام قد يضر في السند وقد لا يضر، وقد يضر في المتن وقد لا يضر، وهذا النوع من الإبهام الذي اشتمل عليه متن هذا الحديث لا تترتب عليه كبير فائدة، ولذلك لا يضر الجهل من هو هذا بمن هو هذا الصحابي الذي ختم الله له بهذه الخاتمة الصالحة فمات وهو واقف بين يدي الله بعرفة. وقوله فوقصت، واقف على راحلته، الوقوف على الراحلة الجلوس عليها، فبعض العلماء يأخذ من هذه الجملة دليلا على أن الجلوس على الدابة يسمى وقوفا، وقد قال بعض العلماء إن المراد بالوقوف بعرفة مطلق الوجدان في داخل عرفة، حتى ولو كان الرجل قاعدا فإنه يصدق عليه أنه وقف بعرفة، ولذلك يطلق الوقوف على مطلق الوجدان بهذا الموضع المخصوص. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته، فإذا قلنا إن الجلوس على الراحلة يعتبر وقوفا يكون دليلا لمن قال من العلماء: السنة والأفضل لمن وقف بعرفة أن يقف على دابته إن أمكن، وأما إذا لم يمكن فإنه يقف على رجليه في الدعاء. ولا شك أن في هذا شيئا من المشقة، ولذلك قال بعض العلماء إن السنة أن يراعي الوقوف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت الروايات على أنه وقف على دابته وكان جالسا عليها، فمن ينظر إلى صورة الجلوس على الراحلة فيها معنى الوقوف عند إطلاق القدمين يقول إنه وقوف، وبناء على ذلك ينتزع ما ذكرناه من الحكم فيما تقدم. ومن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على راحلته لكنه في الحقيقة جالس عليها يقول إن السنة أن يدعو وهو جالس، قالوا لأنه إذا دعا وهو جالس فذلك أقوى للنفس وأقوى للبدن، وإذا ارتفق البدن أثناء الدعاء كان ذلك أجمع للخشوع وأجمع لسؤال الله عز وجل، والحديث محتمل للوجهين. قال رضي الله عنه وأرضاه: فوقصته، أي وقصته الدابة، وقد بين رضي الله عنه الوقص وقال بعض العلماء إن هذا الوقف كان بسبب السقوط عن الدابة، ومنهم من يقول إن أصل الموت أو سبب الموت كان بسبب السقوط لا بسبب الدابة نفسها. وظاهر الحديث أنه سقط عن الدابة، ويحتمل أن الدابة تعاطت أسباب القتل أو أنه سقط من نفسه كما يقع في بعض الأحوال، فإن الدابة إذا جمحت أسقطت من عليها، ولذلك عد العلماء جموح الدابة عيبا مؤثرا في البيع، لأنه يفضي بالضرر وقد يفضي بالهلاك كما في حديثنا. وقوله رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه أمر، والغسل صب الماء على الشيء، وفي هذا دليل على وجوب تغسيل الميت. وقد أجمع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على أن غسل الميت فرض على الكفاية، وإن كان بعض أصحاب الإمام مالك رحمهم الله يقولون إنه سنة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه أمر، والأمر يدل على الوجوب. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه، فخاطب بهذا الخطاب الحاضرين، فأخذ منه بعض العلماء دليلا على أن تغسيل الميت يقوم به من حضره إذا كان قريبه غائبا غيبة يتعذر أو يصعب معها انتظاره للتغسيل. فلو مات رجل مع جماعة في السفر، فإن الجماعة التي حضرت يتوجه عليهم الخطاب لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والقيام بحقوقه، ولذلك يعتبر الغسل موجها إلى من حضر كما في حديثنا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى تغسيله قريبه. وقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه خطاب موجه لجماعة الذكور، ومن هنا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بتغسيل الميت النساء إذا كان الميت امرأة، وخاطب جماعة الرجال إذا كان الميت ذكرا، فدل على أن تغسيل الرجال للرجال وتغسيل النساء للنساء. وقد بينا الأحوال التي يجوز فيها أن يغسل الرجل المرأة وتغسل المرأة الرجل، وفصلنا في ذلك فيما تقدم، إلا أن موضع الشاهد في توجيه الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماعة الذكور. وقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، بينا أن السنة في التغسيل أن يعم البدن، ثم بعد تعميم البدن بالماء القراح يغسل بالسدر، فيضرب تضرب رغوة السدر، ثم ينظف البدن بها كما هو الحال في الأسنان والصابون ونحوه من المنظفات. وقوله اغسلوه بماء وسدر لا يدل على أن الماء مخلوطا بالسدر في جميع الغسلات، لأنه لو كان الأمر كذلك لقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء سدر، ولكن حينما قال بماء وسدر دل على المصاحبة، والمصاحبة تتحقق عند تعميم بدن الميت أولا بالماء القراح، ثم ينظف بالسدر كما ينظف الإنسان نفسه إذا اغتسل من جنابة ونحوها، فإنه يعمم البدن بالماء أولا ثم يدعك البدن بالصابون والمنظف، فهذا هو معنى قوله اغسلوه بماء وسدر. نظفوه بالماء أولا، لأن الماء القراح الطهور هو الذي يتحقق به الفرض ويسقط به الواجب، ولذلك لا يغسل بماء دون الطهور. وقوله عليه الصلاة والسلام بماء وسدر فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية تغسيل الميت بالماء والسدر، وقد بينا ذلك فيما تقدم من حديث غسل زينب رضي الله عنها وأرضاها. المسألة الثانية فيه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغتسل بالماء والسدر، فجمع الأمرين، فيجوز للمحرم أن ينظف نفسه بالغسل. وشدد بعض العلماء فقال لا يغتسل المحرم إلا لموجب شرعي من جنابة أو نحو ذلك، فلا يغتسل غسل تنظيف. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتغسيله، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومعه عبد الله بن عباس يتسابقان في البرك، في برك الماء التي بين مكة والمدينة، ويقول لابن عباس رضي الله عنهما هلم أسابقك في الماء، أي أينا يطيل نفسه وهو في داخل الماء، وهما محرمان في طريقهما إلى مكة رضي الله عنهما وأرضاهما. فأخذ من هذا جماعة العلماء رحمهم الله دليلا على مشروعية اغتسال المحرم. ومن شدد من العلماء قالوا لأنه إذا بقي في الشعث وبقي في حاله كان ذلك أبلغ في تضرعه لله عز وجل وتذلله، خاصة وأن الله عز وجل يباهي بشعث المحرم ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. قالوا فإذا اغتسل أذهب الغبرة وأذهب الشعث. ومن قال بالتنظيف قال إن المحرم قد يصيبه عرق السفر وتتغير رائحته فيؤذي من بجواره في المساجد والمجامع، ولذلك لا بأس أن ينظف نفسه من هذا الوجه. وقوله رضي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، خص السدر لأن السدر يقوي البدن أكثر في صبره لمدة أطول، وكذلك السدر أقوى على تنظيف البدن. وأخذ من هذا بعض العلماء دليلا على جواز قطع السدر من مكة والتقاط ورق السدر من الحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوا المحرم بالماء والسدر، وهذا يفتقر إلى وجدان السدر، وقد خاطبهم في ذلك وهم قريبون من الحرم ولا يتيسر لهم ذلك غالبا إلا وهم في الحرم، فقالوا يجوز أن يلتقط ورق السدر من شجره، وأنه يخص من الشجر الذي لا يتعرض له لمكان حرمة الحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر تفضيلا للسدر، فالسنة أن يغسل الميت بالسدر. ومن جهة المعنى والاستنباط والفهم نفهم من هذا أن المقصود تنظيف البدن، فإذا نظف بالصابون فإنه ينبغي على من يغسله أن ينتبه للصابون، فإن كان في الصابون طيب ورائحة طيبة لم يجز أن يغسل به ولا أن ينظف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار السدر، والسدر لا رائحة فيه وليس من الطيب، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يغسل يديه بالصابون المطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الطيب في بدنه ونهاه عن الطيب في ثوبه، قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. أما إذا كان الميت غير محرم فيجوز أن يغسل بالصابون المطيب ولا بأس بذلك. قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. كفنوه أمر بالكفن، وقد تقدم تعريفه وبيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله كفنوه أمر يدل على أن تكفين الميت واجب، وقد بينا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أنه يجب تكفين الموتى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أمر عليه الصلاة والسلام بذلك في أكثر من حديث، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، وكما في حديث مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكذلك في حديثنا. وقوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبه وفي رواية في ثوبين. قوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية التكفين في ثوبين فقط، وهذا ورد في حديث المحرم ولم يرد في غيره من الأحاديث إلا في حديث مصعب بن عمير في ثوب واحد وهو الشملة. ولذلك يفصل العلماء فقالوا فقه الأحاديث يدل على أن السنة والأفضل إذا كفن الميت أن يكفن في ثلاثة أثواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا كان محرما فالسنة أن يكفن في ثوبي الإحرام الإزار والرداء لهذا الحديث، وإن لم يوجد له كفن إلا ثوب واحد فيكفن فيه، لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه كما في الصحيحين قال خباب بن الأرت راوي الحديث ولم يجدوا إلا شملة، وفي رواية ولم تكن له إلا شملة واحدة، فدل على أن تكفين مصعب رضي الله عنه وأرضاه في ثوب واحد إنما هو لعدم وجدان غيره، فلا يصلح أن يقال من السنة أن يكفن في ثوب واحد، بل يقال السنة والأفضل أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، لأنه هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بإمكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يقتصروا على ثوب واحد فكفنوه في الثلاثة، ولأننا لم نجد ما دون الثلاثة إلا في الأحوال الخاصة، فوجدناه في المحرم في ثوبين ووجدناه في مصعب كما قال خباب رضي الله عنه لم يكن له إلا شملة واحدة. ودلت السنة على أن الأفضل التثليث وزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فأمر عليه الصلاة والسلام بإحسان الكفن، فدل على أنه يسن ويفضل أن يكون كفنه في أكثر من ثوب. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه فيه دليل على أن السنة أن يكفن المحرم في ثوبي الإحرام، ويستنبط من ذلك ويستفاد منه أنه يكفن الميت في الثياب التي مات فيها، وأنه لا بأس أن يكون كفنه الثوب الذي مات فيه، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حينما توفي أو حضرته الوفاة أوصى من حضره أن يكفن في ثيابه، وقال إن الحي أحوج إلى الثوب من الميت، ولكن السنة والأفضل أن يكفن في ثياب جدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالإحسان إلى الميت في تكفينه. قوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، الثوبان مال، وثياب الإنسان تباع وتشترى فلها قيمة ولها ثمن، ومن هنا يستنبط أن الكفن يقدم على الدين، فمن توفي وعنده كفن وعليه دين يقدم الكفن على سداد الدين، وليس من حق أصحاب الدين أن يطالبوا ببيع الكفن سدادا للدين. وتوضح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفنوا المحرم في الثوبين، والثوبان إرث ومن تركة الميت، فجعلهما حقا للميت، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل هناك دين فتباع سدادا للدين وإبراء لذمته، وقد قال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه. ومن هنا قال العلماء في هذا الحديث دليل على مسألتين من مسائل الديون. المسألة الأولى أن التكفين ومؤونة التكفين تقدم على سداد الدين، فلو أنه توفي وعنده 100 ريال هي تركته وليس عنده ثياب يكفن فيها، واحتيج إلى 50 منها لشراء الكفن، وجب شراء الكفن ب50 ويسدد نصف دينه بما بقي من الخمسين. أما المسألة الثانية فهي أن النبي قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق للميت في ثياب الكفن، فدل على أن المفلس إذا بيعت أمواله في سداد دينه يخرج منها كسوته والأمور الضرورية. وتوضح ذلك أن المفلس أجمع العلماء على أنه يباع ماله في سداد ديونه إذا أفلس، ويترك له ما هو ضروري لعيشته وستر عورته. فالحديث يدل على أن للميت حقا في ثوبيه وأنه يقدم على سداد ديونه. لكن لو كان الثوبان غاليين في الثمن ويمكن تكفينه بما هو أقل، كأن يكون الثوب الذي عليه بمئة ويمكن بيعه وشراء كفن بخمسين، قال بعض العلماء يشترى ويفعل ذلك ويسدد بما بقي ما يكون من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. قوله لا تحنطوه نهي، وهو يدل على حرمة تحنيط الميت المحرم. والحنوط أخلاط من الطيب تجمع ثم تكون طيبا للميت، يطيب بها كفنه، توضع على الكفن وتنشر، ثم يوضع الميت عليها ويطيب مغابنه كالإبطين وكذلك أيضا الرفرين ومواضع السجود. ففي هذا الحديث مسألتان كل منهما تقابل الأخرى. المسألة الأولى حرمة وضع الطيب في كفن الميت المحرم لقوله ولا تحنطوه، لأن الحنوط طيب، فدل على أنه لا يطيب المحرم، وينعكس ذلك فيقال ويسن تطييب الميت غير المحرم، ويدل على مشروعية وضع الحنوط في كفن الموتى إذا لم يكونوا محرمين. وقد أمر علي رضي الله عنه وأرضاه بتطيبه بالمسك، وقال إنها فضلة حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه حنط عليه الصلاة والسلام. وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام بتطيب بنته، ولذلك أجمع العلماء على تحنيط الميت. وإذا حنط الميت تجمع هذه الأخلاط من الطيب، ثم ينشر الكفن بالصفة التي سبقت الإشارة وتوضيحها في الأحاديث السابقة، ثم ينشر الحنوط على الكفن ويحمل الميت بعد تنشيفه ويوضع على الكفن، ثم بعد ذلك يطيب بفضلة الطيب أو من الحنوط أو من غيره من الطيب المفضل، يطيب بالنسبة لغير المحرم، يطيب إبطيه ويطيب رفغيه ويطيب المغابن ويطيب مواضع السجود. وقد فعل ذلك أئمة السلف ودواوين العلم كالإمام محمد بن سيرين والحسن البصري، وأوصى بذلك أئمتهم رحمة الله عليهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه فيه دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تطييب المحرم وعلل ذلك باستدامة الإحرام، فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب. وطيب المحرم على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون في ثيابه، وقد دل هذا الحديث على تحريمها بوضع الحنوط في الكفن، ودل عليها حديث صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه حينما اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة الجعرانة، وجاءه أعرابي وعليه جبة عليها أثر الطيب، فقال عليه الصلاة والسلام حينما سأله: ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمتنع عن الطيب في ثيابه. وكذلك أكد هذا المعنى حديث ابن عمر في الصحيحين: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، فدل على حرمة الطيب في ثياب المحرم. ومن هنا يرد السؤال: لو أن المحرم تطيب في بدنه قبل الإحرام، ثم لبس الإحرام فعلقت رائحة الطيب بإحرامه، فهل هذا يعارض هذا الأصل؟ والجواب أن هناك فرقا بين الاستدامة والابتداء، فلا يجوز أن يبتدئ الطيب، ولكن يجوز أن يستديمه لأنه تطيب بما قبل الإحرام، إلا في حالة واحدة وهي إذا نزع الإحرام عنه لغسل أو نحوه، فحينئذ يكون ثوب الإحرام مسه الزعفاء مسه الطيب، فيمتنع عليه لبسه، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب المحظورات. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، فيه دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب في بدنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المحرم أن يتطيب في بدنه، كما في حديث صفوان المتقدم، وقوله اغسل عنك أثر الطيب. تبقى الصورة الثالثة وهي أن يكون الطيب في طعام المحرم، فإذا كان الطيب في طعام المحرم كالزعفران ونحوه من الأطياب وكان من الطيب المحض، فإنه لا يجوز له إذا بقيت رائحة الطيب في شرابه وطعامه أن يطعمه، كما هو قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول طائفة من أهل العلم. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تغطوا ولا تخمروا رأسه، الخمرة التغطية، يقال خمر الإناء إذا غطاه، ومنه سميت الخمر خمرة لأنها تغطي العاقل والعياذ بالله وتذهب الإدراك. وقوله ولا تخمروا رأسه فيه دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، وفيه دليل على أنه لا يجوز تغطية الميت المحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه، أجمع العلماء على عدم جواز تغطية رأس المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم، والعمامة غطاء الرأس، فحرم عليه الصلاة والسلام على المحرم أن يغطي رأسه بالعمامة، فدل على أنه إذا كان محرما ينبغي أن يضحى كاشفا رأسه في حال إحرامه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى والتي لم يذكر المصنف ولا تمسوه بطيب، فيها دليل على حرمة تطيب المحرم، وقد تقدم في مسألة الحنوط. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، جملة تعليلية، أي أمرتكم بعدم مسه بالحنوط وعدم مسه بالطيب وعدم تغطية رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيها مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بهذه الجملة أن الموت لا ينقض حكم الإحرام، ولذلك استدام الموانع والمحظورات بعد الموت كوجودها حال الحياة، فدل على أنه لا يجوز فعل هذه الأشياء لبقاء الإحرام. المسألة الثانية قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، توفي الرجل في عشية عرفة وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، والوقوف كان بالعشي، ولما عبر الراوي بقوله وهو واقف دل على أنه بعد صلاته عليه الصلاة والسلام، لأنه بالإجماع الوقوف بعرفة يكون بعد الفراغ من الصلاة، وذلك بعد زوال الشمس، فإذا ثبت أنه توفي في عشية عرفة وأنه كان واقفا بعرفة، فإنه يدل على أنه يشرع للحاج أن يلبي عشية عرفة. وفيه رد على من قال من العلماء لا يشرع للمحرم أن يلبي بعد صلاة الظهر ووصوله إلى عرفة، قالوا لأن الحج عرفة والتلبية هي إجابة النداء، فهو يقول لبيك اللهم لبيك وقد أجاب النداء وبلغ إلى عرفة، فلا يستقيم أن يلبي، وهو قول طائفة من فقهاء المدينة السبعة، ومروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن التلبية تنقطع بزوال الشمس يوم عرفة، وإذا وصل المحرم إلى عرفة قطع التلبية. والصحيح أن الحاج لا يقطع تلبيته في حجه إلا إذا رمى جمرة العقبة. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الصحابة بهديه وسنته، وقف عشية مزدلفة بعد أن صلى رضي الله عنه وأرضاه ولبى بالليل، فنظر الناس إليه متعجبين فقال: ما لكم؟ فوالله لقد سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. فأثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بعد عشية عرفة. وهذا أسامة وهذا الفضل ابن العباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم النحر، قال: فلم يزل يلبي صلوات الله وسلامه عليه حتى رمى جمرة العقبة. فدل على أن التلبية تستمر وأنه يلبي ولو كان واقفا بعرفة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث، البعث المراد به بعث الآخرة، وذلك يوم النشر ويوم القيامة، لأن البعث يكون في القبر وهي المرحلة الانتقالية التي تسمى بمرحلة البرزخ، والمراد به البعث الثاني الذي يكون لقيام الأشهاد والحساب وانتهاء العبد إما إلى جنة وإما إلى نار. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مأخوذ من التلبية وهي قول المحرم بالنسك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمونها بإهلال التوحيد لاشتمالها على إخلاص العبودية لله عز وجل. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لاشتمالها على الشهادة لله بالوحدانية والبراءة من الشرك والند. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قيل قوله ملبيا من التلبية واختلفوا فيها. قال بعض العلماء: التلبية مأخوذة من لبى إذا أجاب، فقولك لبيك أي إجابة بعد إجابة. وهذا القول يختاره طائفة من أئمة اللغة، قالوا: والدليل عليه أن إبراهيم أذن في الناس بالحج فبلغ الله نداءه وأذانه، فمن أجابه يقول لبيك اللهم لبيك، أي أنا مجيب داعيك لحج بيتك وعمرته وزيارته. والقول الثاني إن لبى المراد بها الإخلاص، فقوله لبيك من لب الشيء وجوهره وخالصه، فكأنه يقول إخلاصي لك وحدك لا شريك لك. وقال بعض العلماء: لبيك من ألب بالمكان إذا أقام فيه، قالوا: وكأنه يقول لبيك اللهم لبيك، إني مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. وقال بعض العلماء: لبيك من قولهم داري تلب بدارك، أي تجاورها وتواجهها، فيقولون مأخوذة من المواجهة، وكأنه يقول وجهي لك سبحانك لا شريك لك، فهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإتمام الحج عن الميت، فدل على أن من مات في حج أو عمرة لا يجب على ورثته أن يتموا حجه وعمرته، ولا يجب عليهم أن يقضوا هذا الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، والوقت وقت بيان وحاجة، ومع ذلك لم يبين عليه الصلاة والسلام لزوم ذلك لورثته وأهله. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كل ذلك إذا توفي المحرم قبل التحلل. أما لو تحلل من حجه وأفاض أو قبل الإفاضة توفي فإنه يكفن كما يكفن الحلال. هذا الحكم بالنسبة للمحرم محله ما بين بداية النية والإهلال إلى أن يحل من الحج. فلو أنه توفي بعد أن لبى مثلا جاء إلى الميقات وقال لبيك عمره ثم جاءته سكتة ومات من ساعته، أو خرج من الميقات فأصابه حادث وتوفي من ساعته، فإننا نعامله هذه المعاملة. ولكن لو وقعت الوفاة بعد رميه وتحلله فإنه حينئذ يعود حلالا ولو كان في ثوبيه، فإنه يغسل كما يغسل الحلال، ويطيب كما يطيب الحلال، ويكفن كما يكفن الحلال، ويأخذ حكم الحلال سواء بالسواء. وقال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أن المحرم لا يصلى عليه، وجمهور العلماء على أن المحرم إذا مات يصلى عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الصلاة للعلم بها بداها، والأصل مستصحب، لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيحتمل سكوته عليه الصلاة والسلام أن يكون لمكان العلم ولكونه معلوما بداها، ويحتمل أن يكون سكوته لعدم الوجوب، فنبقى على الأصل الموجب لوجوب الصلاة على الميت المحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال بعض العلماء في هذا دليل على فضل الموت في الحج والعمرة، وأن للموت في حال الحج والعمرة مزية وفضل، بدليل أن المحرم يبقى على شرف العبادة وحال العبادة وكأنه في عبادة ربه، وهذا كحال الشهيد لا تغسل دماؤه ولا يكفن في غير ثيابه، وإنما يجمع في ثيابه، كما قال صلى الله عليه وسلم زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم بين يدي ربهم. قالوا فلشرف العبادة وفضل الطاعة فإنه يترك على حاله. واختلف العلماء هل يقاس على المحرم غيره، ومن أشهر هذه المسائل المرأة المحتدة، فالمرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تمتنع عن الطيب وتلتزم الحداد على الميت 4 أشهر و10 كما سيأتي، فإذا منعت من الطيب وتوفيت أثناء مدة الحداد هل نمنعها من الطيب لأن حالتها حالة عبادة فتمنع كما منع المحرم لمكان حال العبادة؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أنها تطيب وتغسل كما تغسل الحلال، وأن الحداد متعلق بحال الحياة لئلا تستشرف النفوس إليها ولئلا تتزين فيكون في ذلك سقوطا لحق زوجها، ومن ثم أمرت بالحداد على هذا الوجه، وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في هذا الحديث دليل على حسن الخاتمة، وأن الله عز وجل إذا أراد أن يسعد عبدا من عباده أحسن له الخاتمة، وأن من مات على خاتمة السعداء بعث على أحسن الأحوال وأكملها وأتمها وأفضلها. فهذا العبد خرج من بيته لله وفي الله متجردا عن أهله، مفارقا لموطنه ومسكنه، خارجا في طاعة ربه، وكأنه في حال الجهاد. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى بيت الله الحرام من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا قبضت روحه وتوفي فإنه في طاعة الله وهو في مرضات الله عز وجل حتى يعود إلى بيته. فما إن هذا الحديث يدل على أن من مات على طاعة بعثه الله على طاعته، وأن من مات على معصية يبعث على حاله، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا وقد دل على ذلك قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا لأن أجوافهم ودماءهم اغتدت بالمال الحرام وقذفوا في تلك الأجواف طعمة الحرام، فجعل الله عز وجل بعثهم بين يديه على الحالة التي عصوه فيها سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بعض العلماء: من مات ساجدا لم يبعد أن يبعث ساجدا، ومن مات وهو على طاعة وبر من صلة رحم وبر لوالدين وقضاء وتفريج لقربة مسلم، فإن كل ذلك يعتبر من الخاتمة السعيدة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يوجب لنا الختام على خير، وأن يجعل مآلنا إلى الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.